يبلغ ما تجب فيه الزكاة فإنه يجمعها ويؤدي زكاتها فيزكي ذو القطع المسمى منها نصاب كالماشية المتفرقة، له عشر من الغنم في كذا مع الراعي فلان وعشر مع الراعي فلان وعشرين مع علان وكذا، يجمعها فيؤدي زكاتها. وكذلك الاشتراك، فكل يراعي ما له دون مال شريكه، كل يزكي ما له دون مال شريكه. لكن إذا كان الشريك ثقة ووكله في إخراج زكاته، ومثل مثلا في ثقة تبرأ ذمته بتوكيل الثقة، فما لم يتبين له خلاف الواقع. بعض الناس يعتمد على شخص والثاني إما ينسى أو ما فهم الوكالة فلا تخرج الزكاة، فلا تبرأ ذمته بهذا. نعم، هذا انظر إلى التفريط عادل. إذا استقر نصيب المساكين وفرط في إيصاله إليه فصابته جائحة يضمن، يعني قبل أن تستقر المال يؤخذ منه زكاته. لكن لو كان مفرطا وجبت عليه الزكاة اليوم وتركها ما أوصلها إلى أربائبها ثم أصابه ما أصابه، افترض مثلا طن من التمور أو أكثر أو 500 صاع تمر وضعها في غرفة، نعم، وجب في حق المساكين، ثم بعد ذلك تبين أن هذه الغرفة ينزل عليها ماء ولا شيء فسد التمر وأخرها عن إيصالها إلى أربابها، يضمن يترك لهم توسعة. صحيح، نعم، توسعة. هذا اقتراح، يقول اقترح أن السائل إذا سأل سؤال شفهي أن تعيد السؤال حتى يسمع من يتابع عن طريق الشبكة، وكذلك إذا خرج الدرس في أشرطة كذلك من حضر الدرس، فكثيرا ما نعاني من هذه المشكلة والسائل يكون في المقدمة والذي في نهاية الحلقة لا يسمع شيئا. المقصود أن هذا سؤال ملح وطلب من قبل الجميع، لكن من الممل أنه كل ما سأل شخص يعاد سؤال ثم يجاب عنه، وأحيانا الإجابة تكون فورية ما يلقى له بال، تخرج يعني مجرد سماع السؤال، وتكلف خلاف الطبع وخلاف العادة قد يشر. لكن بقدر الإمكان إذا كان السؤال مهم وجوابهم ما يحتاجه الإخوان يعاد إن شاء الله تعالى. يقول: أين أجد طبع الدار الكتب المصرية لتفسير القرطبي؟ حيث أني بحثت عنها ولم أجدها، ولكن وجدت طبع الدار الحديث بالقاهرة بأليان وسلها. ليست هي دار الكتب المصرية مطبوعة في 20 مجلدة قديما، يعني الطبعة الأولى للكتاب سنة 1353 ثم 54-55 ثم أعيد طبعه ثانية بدار الكتب أيضا سنة 1368 إلى 78 في 20 مجلدا. صورت مرارا، طبعا هذه صورت مرارا، وميزتها الإحالات على السابق واللاحق. إذا قال تقدم قال انظر كذا صفحة كذا، قال تأخر قال انظر كذا صفحة كذا، وهي طبعا لا سيما الثانية فيها الإحالات وفيها المقابلة على النسخ الكثيرة، بعض الأجزاء قوبل على 13 نسخة، فهي مهمة لطالب العلم. نعم ينقصها تخريج الأحاديث، تحتاج إلى تخريج الطبعات الجديدة هذه، وإن كانت يعني ما هي مثل تلك الطبعات في الضبط والإتقان، إلا في أن فيها عزو لبعض الأحاديث هذا يستفاد منه. يقول: هل الزكاة متعلقة بعين المال أو بذمة صاحبه؟ ما الراجح في المسألة؟ يأتي أن الإمام مالك رحمه الله اختار، وعلى هذا دار كلامه في هذا الباب، أنها متعلقة بعين المال، بحيث لو تلف ما يلزمه زكاة، وعند الأكثر أنها ترتبط بالذمة مع تعلقها بالمال، السبب الموجب وجود المال، لكن إذا استقرت بالذمة ثبتت. بعد أن تستقر في الذمة يملك النصاب ويحول عليه الحول ثم يتلف المال يطالب به. يقول: إذا كان النخيل متوسط وردي وأردأ فنأخذ من أوساط هذا المال

لا بس هتصور إمام إمام دار الهجرة بتكلم كلامه عن شيء لا يفهمه. لا وحصل جدال بين شامي وعراقي في المفاضلة بين التمر والزيتون، فكل ما أدلى بحجته، لكن في النهاية قال العراقي من نشتري الزيتون بنوى التمر، فماذا تشترون بنواكم؟ على كل حال أنا ما لا أرى ما يمنع من القياس الخاص هذا إذا أوجبنا الزكاة في الزيتون. والله الأصل مثل الفواكه عروض وخلاص وانتهى الإشكال، مثل الفواكه عروض تجارة، يعني إذا بلغ من قيمته ما يزكى يزكى خلاص، عروض كالفواكه ما يزكونه لكن يزكون قيمته، المجتمع عنده مال يزكي المال، هذا من الإدام لا زكاة فيه باعتبار عينه، باعتبار عينه لكن قيمته وهم مال معد للتجارة مباح النفع إذا يزكى على أي حال باعتبار عرض من عروض التجارة. والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك وما سقته العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح الثانية بالدابة بالآلة مثلا نصف العشر، فإذا بلغ ذلك 5 أوسق من الصاع الأول صاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بالصاع الأول يفهم منه أن الصاع تغير في عهد الإمام مالك، قوله بالصاع الأول يدل على أن في صاع ثاني وأنه يختلف في الكيل عن صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وما زاد على 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك، 5 أوسق الوسق 60 صاع، 300 صاع النصاب، 350، 300 زكاتها 30 صاعا، نعم أو 15، 350 صاع زكاتها 35. ما نقول 50 هذه وقص، لا، فما زاد وما زاد على 5 أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك ولو قل فلا وقص في الحبوب. قال مالك والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة في القمح والشعير والسلت، نوع من الشعير يقولون لا قشر له، والذرة والدخن كلها معروفة، والأرز معروف أيضا، والعدس، العدس وهذا شو يصير حبوب إيه ولا قطاني على ما سيأتي، ها حبوب باعتباركم نعم مثل السحب في البداية كل حبة مستقلة، يعني مثل الشعير ومثل سيأتي قريب من هذا الكلام في القطاني. قال والعدس والجلبان، لكن الجلبان قطع من القطانية التي سيأتي الكلام عنها، واللوبيا ها حب مثل سرحب في البداية، مو عبارة عن شيء مستطيل في جوفي 10 حبات مثلا، إذا ما صح يعني هل يعامل معاملة الشعير والقمح يعني يباع هكذا كيل مثل ما يباع؟ الكلام أنه لا بد أن الكلام الإمام رحمه الله تعالى في زكاة الحبوب. طيب قضينا الجلبان اللي هو السمسم في قشره قبل أن يحصد معروفة، بيجي بالقطاني يجي بالقطاني. وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا، يعني إذا نزع القشر من اللوبيا صار حب، لكن في الأصل